بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 18 بعد 106 على 1. شيخنا في تعقيب مهم جدا، يعني هو يلجأ له أكثر الشباب، اللي هو السفر إلى البلاد الغرب بحجة الحصول على جواز سفر. هاي ختم للموالاة. أنا أردت بس منك تعليق لهذه، لأني يعني أريد أن تنشر هذه التعليق إن كان في إمكاني. أخونا اسمادي اسمه رائد اسمالي، أنتوا تعرفوا أنه مقيم في هنغاريا، سألني منذ أسبوع تقريبا طبعا بالهاتف، قال لي أولا كان سألني عن الجهاد في البوسنة والهرسك، قلت أنا لا أعتقد أن هناك جهاد، وكما تعلمون هذا دائما رأينا، الجهاد ما بيكون جهاد أفراد للكفار اللي عندهم كل وسائل القتال والتدمير، وإنما يكون بجهاد الدول الإسلامية، لكن الدول الإسلامية كما تعلمون. لكن إذا كان في مجال للمساعدة سواء بالمال أو العلاج والدواء وما هذا أقل ما يجب، هذا تحدثنا معه سابقا. فجاءني منذ أسبوع تقريبا بيقول الآن لإيصال المساعدات إلى تلك البلاد لا يمكن للرجل العربي المسلم أن يدخلها إلا بجواز أجنبي، فهل يجوز أن أستخرج أنا جواز هنغاري مشان أتمكن من إدخال هذه المساعدات؟ قلت له لا يجوز، لأن هذا هو ختم لموالاة الكفار، لأنك تعني أنه أنا أريد أن أكون محكوما بهذا النظام الكافر، ولذلك أنت تستنجد وترجو هؤلاء أن يعطوك هذا الجواز الكافر. فأنا دائما أقول بأن هذا من تمام الموالاة للكفار. وأيضا كثيرا ما سئلت، ولعل الدكتور يعرف هذه الحقيقة، أنه المسلم مثلا اللي بيعيش في ذيك البلاد حتى يكون له الحقوق التي تعطى للمواطن الأمريكي لابد هو ما يكون عنده جواز أمريكي، وليحصل على جواز أمريكي يمكن أن يتزوج أمريكية فيحصل على الجواز الأمريكي، صحيح هذا؟ نعم. فنقول نحن الغاية لا تبرر الوسيلة، هذه قاعدة ليست إسلامية أبدا. فلذلك استحصال يعني الجواز هذا عين الموالاة، تحقيق للموالاة تماما للكفار، حتى أيضا من مشاكل الإقامة في تلك البلاد، لعلي عرفت هذا من أخونا الرائد أو غيره، ولعله هذا موجود أيضا في تلك البلاد، يعطى المقيمون في تلك البلاد راتب إذا كان ما عندهم عمل. موجود هذا في أمريكا؟ موجود، سبحان الله. ربنا يقول ونيج على الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخرة. فكيف يمد المسلم، يرحمك الله، كيف يمد المسلم يده لينال مالا أو صدقة من يد كافر؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مؤمنين حقا، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. شيخنا دائما نذكر في هذا الباب صحيح أستاذنا، وهو حديث إني نهيت عن زبد المشركين، أي عن عطائهم ورثهم. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحانك الله بكل كل واحد بغرفته حاطط مسدس مخدر. على الساعة السادسة في كاليفورنيا بسان دييغو ما يستطيع يفتح الشباك. أعوذ بالله. بعد الساعة ما يستطيع. أنا رأي العيني. ما يستطيع لماذا؟ خوفا من اللصوص والحرامية ولا ينزلون إلى الأسواق. هذا أهلي. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس الآخر. يبلغ الشاهد الغائب، وليست مهمتنا أن نعمل حسابات دقيقة هل القليل هم المتبعون والكثير هم المخالفون أم العكس. هذا أولا ليس في طاقتنا، لأن هذا يتطلب استقراء واستقصاء، وهذا ليس من طوقنا وليس في ملكنا. وثانيا ما يترتب من وراء ذلك لو أمكننا فائدة تذكر. المهم أنك تبين السنة، ثم لا عليك بعد ذلك هل اتبعت أم لم تتبع. هذا الذي بدا لي بهذه المناسبة. وكثير فعلا من الناس لا ينتبهون للتفريق بين التحريك والخفض والرفع، ولذلك فنحن نحرص حسب طاقتنا وحسب انتباهنا وما يفوتنا أكثر أن ننبه ونذكر إخواننا الذين هم معنا على الصراط المستقيم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما حينما نرى الشخص بعيدا عن السنة فيبقى البحث معه في الفرق بين التحريك والخفض والرفع عبثا. إنما من كان معنا كما قلنا على السنة وهو يظن أن الخفض والرفع هو السنة، فمن الميسر ومن السهل جدا أن يذكر بأنك أردت السنة وجزاك الله خير، لكن السنة التحريك وليس الخفض والرفع. هاتوا ما عندكم. تفضل. في صيف يعني في التكبير لصلاة العيد عندي حتى بعد الصلاة ما في تكبير في المسجد، هل هذا يعني أنا منعت التكبير درءا لكي لا يكبروا مع بعضهم بعضا؟ أنا أعرف أنه هناك في روايات أثر أنه يجوز التكبير في العيدين، لكن أمنع هذا التكبير أقول لهم حتى يطبقوا السنة في المجيء وال يعني خارج المسجد. والذي أعرفه أن التكبير في العيدين يختلف أحدهما عن الآخر. التكبير في عيد الفطر ينتهي بالصلاة، أما التكبير في عيد الأضحى أيام العيد الأربعة كلها موضع للتكبير. ثم هذا التكبير السنة فيه خلاف السنة الغالبة في الأذكار، حيث أن السنة الغالبة في الأذكار هو الإصرار وليس الإجهار، ولكن هناك مواطن استثنيت فيها هذه السنة فجعل الإجهار فيها هو الشرع. من هذا القبيل تكبيرات العيدين مع بيان التفريق الذي ذكرته آنفة. إيش هذا؟ المقصود التكبير في عيد الأضحى في كل أيام العيد الأربعة وجهرا وليس سرا، ولكن ليس من السنة تخصيص دبر الصلوات بتكبير العيد، وإنما كل ساعة من ساعات أيام العيد الأربعة يشرع فيها الجهر بالتكبير، أما التخصيص بدبر الصلاة هذا الذي ليس له أصل، وحين ذاك لا ينبغي نحن أن نعالج الداء بالداء، أي إذا كان الناس التزموا التكبير وجهرا دبر الصلوات وأن هذا ليس له أصل في السنة فنحن ما ننهاهم لأنهم التزموا، وإنما ننهاهم لأنهم أعرضوا عن التكبير في كل أوقات وخصصوا هذا الوقت الذي هو دبر الصلاة بالتكبير. هذا التخصيص هو الذي ليس له أصل، فنقول لهم كبروا واجهروا بالتكبير في كل أيام العيد، قبل الصلاة، بعد الصلاة، بين الصلوات، ليلا، نهارا، وهكذا. هذا هو الجواب عما سألت. يعني يجوز هنا حتى بين قبل إقامة الصلاة أن يكبر؟ كل الأوقات بدون التزام شيء معين، كل الأوقات، لأن هذه ظاهرة إسلامية نادرة في كل أيام السنة، فكل ذكر يتبع فيه ما ورد سرا سرا جهرا جهرا. مثلا التلبية في الحج وفي العمرة السنة فيها ورفع الصوت، وليس فقط رفع الصوت بل والمبالغة في رفع الصوت، ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك كانوا يصرخون بالتلبية صراخا، حتى في رواية أخرى بحت أصواتهم حينما وصلوا إلى الروحاء. هذا خلاف الأصل، الأصل في الأذكار كلها هو الإصرار والخوض، لكن التلبية في الحج وكذلك التكبير في العيد خلاف هذا الأصل، ولذلك جاء فيما يتعلق بالتلبية في الحج حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج قال أفضل الحج السج والعج، السج والعج، السج هو الذبح والنحر، والعج هو العجيج، هو رفع الصوت بالتلبية. ثم وشيء بشيء ذكر كما يقال، ألفت النظر أن التلبية لا يقتصر عليها فقط في الحج أو العمرة، بل فقد كانوا أيضا يهللون، أيضا إذا هللوا في الحج فإنما يرفعون أصواتهم، هذا خاص بالحج ومثله العمرة، مع أنه قد جاء في الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قافلا من سفر له، فكان أصحابه كلما علوا شرفا رفعوا أصواتهم، وإذا هبطوا واديا رفعوا أصواتهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن من تدعون ليس بأصم ولا غائب، إن من تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي إليه إنما تدعون سميعا بصيرا. فالشاهد أنه عليه السلام أنكر عليهم في هذا السفر رفعهم أصواتهم بالتسبيح والتكبير. التسبيح إذا هبطوا واديا، والتكبير إذا علوا شرفا. يلفت نظرهم إلى أن الأصل هو عدم الرفع، ويقول ارفقوا بأنفسكم، اربعوا بأنفسكم، إن من تدعون ليس بأصم ولا غائب إلى آخر الحديث. فهل يطبق هذا الأصل في ذاك الفرع وهو التلبية جهرا والتهليل جهرا في الحج والعمرة؟ الجواب لا. هذا هو مقتضى الاتباع الخالص السليم من كل شوائب الشرك في الرسالة، تماما كما نصلي الصلوات الخمس، بعضها سر وبعضها جهر، وبعضها سر وجهر، أو جهر وسر، لما ويسلم تسليما. هكذا علمنا وهكذا وصلنا، فما علينا إلا الاتباع. ولذلك قيل وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. غيره فضل. هل يجوز مسك القرآن الكريم في الصلاة المكتوبة أن يقرأ حاضرا؟ أما في المكتوبة فأمر ما أظن أن أحدا يقول بشرعيته، وإنما الخلاف المعروف إنما هو في النافلة، بل وليس في كل نافلة، وإنما في قيام الليل، بل وليس في كل قيام من الليل، وإنما هو في قيام الليل خاصة في رمضان. الخلاف في هذا الموطن فقط، فمنهم من يرى ذلك ويجيزه، وبخاصة إذا كان الإمام لا يحفظ كثيرا من القرآن، ومنهم من لا يرى شرعية ذلك، وأنا مع هؤلاء لسببين اثنين. السبب الأول أنه لم يكن معروفا في عهد السلف، وأنا أعني ما أقول حينما أقول لم يكن معروفا في عهد السلف أي كظاهرة دينية اجتماعية، فلا يعترضن أحد بقوله بأن هناك رواية أن عبدا لعائشة رضي الله تعالى عنها كان يأمها من المصحف، فإن هذه الرواية مع صحتها لا تخالف ما قلته لكم آنفا، لأن كون الشيء يقع في مكان محصور بين جدران أربعة وبين شيء يعلن على الملأ جميعا ثم لا أحد ينكر ذلك، فهذا الذي نقوله وندخله في عموم قولنا آنفا وكل خير في اتباع من سلف، أي إذا كان هناك عمل اشتهر فعله بين السلف دون أن يكون بينهم أي خلاف فهذا نحن نتبعه ونسلم له. أما في مثل ما نحن في صدده الآن أن السيدة عائشة كانت يأمها عبدها من المصحف المفتوح بين يديه، فهذه قضية خاصة قد تكون لها أسبابها وملابساتها. هذا هو السبب الأول، خلاصته أنه لم يكن معروفا في عهد السلف كما هو المعروف اليوم في عهد الخلف، ففي كثير من المساجد في كثير من البلاد تجدون الإمام قد وضع المصحف في مثل هذه الطاولة وهو يقرأ منه. هذه ظاهرة لم تكن إطلاقا فيما مضى من السلف الصالح، ولذلك هنا نحن نقول وكل خير في اتباع من سلف. هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر أن القول بجواز هذا العمل فضلا عن القول بشرعيته يلزم منه معاكسة أو على الأقل مخالفة توجيهات نبوية كريمة، وهي تدور كلها حول الحظ للمسلم الذي يعتني بإمامة الناس، والإمامة تستلزم أن يكون متميزا في حفظه للقرآن، لأن ذلك هو السبب الأول الذي يجعل للحافظ حق الأولوية في إمامة الناس، كما جاء في صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. إذن المرتبة الأولى التي بها يستحق المتصف بها الإمامية هو حفظ القرآن. فهذا الحفظ لكي لا يفلت ولا يذهب من الحافظ ما تعب على حفظه برهة من الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: عاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. عاهدوا هذا القرآن، ففتح باب تجويز القراءة من الإمام من المصحف يصرفه كما يقال اليوم أوتوماتيكيا عن تنفيذ الأمر النبوي: تعاهدوا هذا القرآن. لماذا يتعاهد؟ وها هم العلماء يجيزون له أن يقرأ من القرآن المفتوح بين يديه. هذا أمر لا بد منه، أي فتح باب القول بجواز القراءة من المصحف من الإمام، من آثاره السيئة عدم الاهتمام بحفظ القرآن. لكن قد يكون له آثار أو مخلفات أخرى سيئة، وذلك يختلف من إمام إلى آخر. وأنا أذكر ما رأيته بعيني هاتين في بعض المساجد حينما كتب لي أن أصلي وراء إمام وبحضرة إمام من أئمة المسلمين العلماء الفقهاء، كان يقرأ في صلاة القيام صلاة التراويح من المصحف، فإذا ركع وضع المصحف تحت إبطه. فالآن أنا رأيته وأظنكم تتصورون معي أنه شبه مغلل، ذلك لأنه لا يستطيع أن يرفع يديه كذا لأن المصحف سيقع منه، فإذا هو سيداري ما تأبطه من المصحف فلا يرفع يده كما ينبغي. وهل يقف المحظور والأثر المحظور إلى هذا الوضع فقط؟ لا، الأمر أشكل. حينما يسجد وهو إمام وهو يستطيع أن يجافي عضديه عن إبطيه، لا يستطيع أن يجافي إلا كالمريض، يجافي بأحدى يديه ولا يجافي بالأخرى. لماذا؟ لأنه تأبط المصحف الذي كان يقرأ منه. من يقول بأن هذا أمر جائز؟ لذلك ابتدع بعضهم هذه البدعة، نصبوا أمامهم ماذا نسمي هذه الطاولة، نصبا نصبا قاعدة، فيضعون المصحف وبلاش الحركات والمضايقات لنفسه، كل هذا تكلف في الدين. ولذلك نحن في الأصل ينبغي علينا أن نأمر الأئمة بأمر نبينا، تعاهدوا هذا القرآن، ثم إذا لم يتيسر فنقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم إن كان هناك إمام راتب أي موظف مسؤول فلا ينبغي أن يتقدم أحد بين يديه إلا إذا هو آثره، وليس مؤثرا من باب الرياء والسمعة، وإنما من باب الحق بالإمامة، إذا كان يعلم أنه أحفظ منه فيقدمه. لا يؤم الرجل في سلطانه كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة إلا بإذنه، فإذا أذن هو جاز للآخر أن يؤم، لكن يستحب في هذا الذي يؤم في سلطانه أن يراعي منازل الناس، فإذا وجد هناك رجلا أقرأ منه وأعلم منه فعليه أن يقدمه، فإن سدت الأبواب كلها حينئذ قلنا لهذا الإمام الذي لا يحفظ إلا شيئا قليلا من القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن، انتهى الأمر، ما في داعي لمثل هذا التكلف وهذا التصنع. كلامي هذا كله يدندن حول النافلة، والنافلة الخاصة في قيام الليل، وبصورة أخص قيام الليل في رمضان، أما في الفريضة فلا أحد يقول بذلك إن شاء الله. تفضل. وعليكم السلام. هل صح حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا حديث ليس له إسناد صحيح باتفاق العلماء، ولكن هناك من صح هذا الحديث بمجموع طرقه. أنا شخصيا كنت عزمت يوما ما على تتبع طرق لأصل إلى قناعة شخصية بصحته أو ببقائه على ضعفه، وهذا مما لم يتيسر لي، ولذلك فمن وقف على نص عن إمام موثوق بعلمه وقد صححه فله أن يتبعه في ذلك. نعم.